لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنكار ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله: ولن رسيت على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجد عليه السيف. معنى هذا الكلام السابق أن على سنة وجماعة يقبلون من الناس وظاهرهم ويكفرون شرائرهم الى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق. مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، فاذا فعلوا ذلك اصبوا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. فالناس مطالبون بالاستقامه على ظاهر الشرع، السير على ذلك من هذه التي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. واما التنكيب عن شرائرهم التفتيش عما تنطوي عليه قلوبهم هذا ليس الينا، فالله يعلم الشرائع سبحانه وتعالى، وانما علينا ان نقيمها على الظاهر ونقي الشرائع الى الله عز وجل. فعلى كل مسلم يستقيم على امر الله ويتباعد عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله، وعلى ولاة الأمور أن يأخذوه بذلك وأن يجتهدوا في إقامته على الشرع المطهر، وليس لهم يستوي إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أخذ أظهر شيئا أخذ به، ومن سكت وأسر ولم يظهر من شيء يخالف الشرع فأمره إلى الله عز وجل. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول: ان الوحي قد انقطع، وانما ناخذه الان بما ظهر من اعمالكم، ومن اظهر خيرا قربناه وامناه، ومن اظهر شرا لم نامنه ولم نقربه، وليس من شريره شيء بل يريد الله سبحانه وتعالى. والمقصود ان الواجب على جميع المسلمين ان يستقيموا على الشر وان يحافظوا عليه وان يتواصوا بذلك وأن يحسنوا الظن بإخوانهم وألا تتهموهم بالنفاق أو بغيره من الشرور ما لا يظهر منهم ما يدل على ذلك، والله المستعان. نعم. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني ونفسه النفس والتارك المفارق للجماعة. قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتكم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهذا أيضا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله هو السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هذا كان الخوارج، وكذلك الصلاح، ويأخذون عليهم ولا يجعل يدا من طاعتهم ما لم يامر الناس في الله، فاذا امر الناس في الله فلا يطاعه معصيه انما طاعته معروف. ولهذا قال عز وجل: يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني هو معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع الامير فقد اطاعني، ومن عصى الامير فقد عصاني. خرج الشيخان وخالفه في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: من اطاع فيما احب وخلف، ما لا يؤمن به الله، فإذا أمر بعثة الله فلا تفعل ولا طاعة. فعلى المؤمن أن يعرف ما ترد عليه السلام الصالح وأن يستقيم على ذلك وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وأن ينافحهم وأن يبين له الخير وحذرهم من الشر وأن يدعوهم إلى كل ما فيه طاعة الله ورسوله وأن يحذرهم من كل ما فيه ناصح الله ورسوله وأن يكون عونا لولاة الأمور في الخير وأن له على ترك الشر سواء كان السلطان نفسه أو كان مع أمير البلد وأمير القرية وشيخ القبيلة ونحو ذلك. فإن السلطان يتنوع، السلطان الأعظم هو أمير المؤمنين رئيس الدولة، ثم يلي ذلك الأمراء والرؤساء المدن والقرى وشيوخ القبائل، كل أحد له سلطان فيساعد على خير ويعاون على طاعة الله ورسوله ويساعد على ترك ما هو أحرام من رسوله سواء كان ولاية كبيرة أو صغيرة. لأن في هذا اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى وتقليل الشر وتكفير الخير. نعم. يا هلا وعلى نعم وعلى الأميرة وعلى الأمير. نعم. يا شيخ البخاري. وطاع الأميرة هو أبن استطاع أميره أو العكس. ولا الحمد الصحيح. نعم. أمير السفر يدخل في أحقاها أفضل هكذا كل فائدة إذا معك في معروف. نعم نعم أحسن الله إليك أحسن الله إليك. إنه يكون كافر ولا يطاع الشيء. نعم ولا يطاع الشيء. نعم لو يطلع الناس بأمير كافر ولم يستطيع بالطرق الشرعية أن يعين وغيره أطاعوا في الخير لا بشرط. نعم. وعن أبي ذر يجوز الخروج عليه. نعم. يجوز الخروج عليه إذا كان عندهم قدرة يتوكل عليها زوالا من دون مضارة أكبر. أما إذا كان يخشى من مضارة أكبر يحتسبها حتى يأتي الله بالفضل. أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبية. في الصحيحين عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن خليفة في اليمن قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وبه دخل. قال قلت وما دخله؟ قال قوم يستمعون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها خلفوا بها. فقلت يا رسول الله شئتم لنا؟ قال نعم وتسقون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال يا رسول الله قلت يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث الصحيح له شأن عظيم وقد رواه البخاري ومسلم الصحيحين وحديث حذيفة رضي الله عنه، يعني يبين أن المؤمن يسأل عن الخير والشر حتى يتوقع الشر وحتى يأخذ بالخير. وكان حذيفة رضي الله عنه عند سؤال رسول الله عن الشر مخافة يدركه الشر، ولهذا قال له هذا الكلام ثم في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير يعني على يدي، وهدى دعا اليه من توحيد الله والاخلاص له واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والنهي عما نهى عنه والسير على منهاجه الذي وصل له سبحانه لعباده على يد نبيه عليه الصلاه والسلام. فهل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. ثم قال انظروا هل بعد هذا شر من خير؟ قال نعم. به دخل وكل ما دخله قال قوم جهزون بغير هدي ويسلم بغير سنتي تعرفون وتنكر تعرف اشياء وتنكر اشياء هذا معنى قلت له هل بعد هذا خير من شر هذا خير فيه الدخل هل بعده من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم لها قذفوا بها يعني دعاة للنار رسول الله العافيه تدعون الى معاصي الله والى الشرك بالله ولا ترك اوامر الله ويزين للناس الباطل ويصدون عن الحق بالاساليب التي يستطيعونها الاساليب واضحه وبالاساليب المغلفه النفاقيه هذا هو الوكاء قال حذيفه صفه لنا فقال هم من جدتنا ويتكلم بالسنتنا يعني عرب فصحى تدعون الى النار وهذا في الواقع نزوا اسبابا كثيره من خطباء ضالين واصحاب صحف سياره ومقالات رمانه كل هؤلاء في الباطل والشر والدعاه الى الدعوه الى النار اعوذ بالله ما بين مجلات فاسده وصحافات وصحافه فاسده واذاعات فاسده وخطب منحرفه الى غير ذلك كلها دعوه الى جهنم اعوذ بالله ولكن لا تحل الارض من الخير لا تزال طائفه وأما الحق المنصور لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله فهذا موجود وهذا موجود ولكن غلبة الشر أكثر كثرة الشر ودعاة النار أكبر نسأل الله العافية في آخر الزمان ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال فما تأمرني إذا ذكرني ذلك ماذا أفعل أن تلزم جماعة المسلمين إمامهم يعني أي جماعة المسلمين تلزمها وإمام لهم ولو قليلين ولو عشرة ولو عشرين ولو ثلاثين ولو مئة ولو ألف حسب ما تيسر في أي مكان أي جماعة المسلمين تلزمها وتلزم أميرها إمامها أميرها قلت أو كثرت أفهم رسول الله الجماعة ولا إمام ما وجد شيء قال فاعتزل فيها الفاقة كلها الفاقة التي تدعو إلى النار وتدعو إلى طلب الجبار اعتزلها ولو أن تعض على أصل الرياض حتى يأتي الموت وأنت على ذلك يعني حتى يدركك الموت وأنت على هذا الصبر وهذا الاعتزال الذي فارقت به هذا الباطل وبقيت فيه على الحق فأنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك أنت الحق وأنت الجماعة وأنت صاحب الحق وأنت صاحب السنة ولو كان أهل الأرض كلهم على خلافك فهم على الباطل وانت على الحق ما دمت على كتاب الله وسنه الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم عظم فعل هذا الحديث وانه حديث كبير عظيم حديث الشأن فيه الدلاله على المحرق وطريق النجاه عند الفتن وعند اتهام الناس وكثره فساق الظالم نعم وعن هذا يمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واقع اليوم أنصار العرب وأنصار المسلمين وفي كل مكان يمثل هذا تجد دعوات صالحة وتجد دعوات مضللة فالمؤمن يميز بين الدعوات الصادقة ويلزمها أينما كان في أوروبا في أمريكا في آسيا في أفريقيا في أي مكان ويحذر دعوات الباطل أما آخر الزمان فسوف يأتي ما وعده من ذهاب الدين وفيه ولا يبقى من يقول لا إله إلا الله نسأل الله السلامة نعم في جماعة في أي مكان ولو عشرة ولو خمسة من ملايين نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه من على شكر الله المسلم لا خير إلا جل عليه ولا شر إلا حفظه الله ونعم الله عبد الله ولي من أمر الله نعم أقول إذا أسد من الخلف ما يجب أن تجعل على كل حال نعم إذا أسد من الخلف فيه تحويل أصح ووضح له الحق ويبين له الصواب وحذر الكفر والشرك ويبين له ان هذا يجيب ولايته وان هذا يجب الخروج عليه لعله ينتبه فيلزم مداه الله وسلم الحمد لله، وإلا ما ضر مسلم في المسلمين كان عندهم قدرة يطيعون أن يجلوه ويعينوا ويغيره فعلوا، وإلا صبروا حتى يأتي الله من فضله ولا يتعرضوا لكثير من المسلمين بغير طائف. ما في شيء يكون أعظم، الفرقة أعظم، مسؤولون على الجماعة ويجتهدوا في رأب الصدع إصلاح الأوضاع حسب الطائف. لا لا لا الجماعة على الحق والسجود على الحق، ولا كان عنهم بكفر هذا لهم التصدع والانتسام والجمع وصف الجماعة ويعي الحق ويعلم كله طبيعي. الله ليس لديها مصلحة، لكن قاعدة الشريعة تحصيل على المصالح، تكريم المصالح، تعطيل الفاسد، تقليلها، ولابد من مراعاة المصالح وإدارة المفاسد. فإذا كان قيام عليه لا يكون إلا فساد، قتل المسلمين، مراعاة الحق أكثر، لا يكون حتى يوجد ما يعين على تخريب الشر، تقليله، تكبير الخير، وتنصيب أهل الحق. نعم. يكون مستكمل الحديث. وهذا السؤال يكون مستكمل في المصلحة. هو ما قال المصلحة، أنصار الله يجعل من طعام. وإلا أن ترسوها بواحد من الله. أباح لهم فقط، إباحة، مو معنى قولوا. معناه إباحة. حتى يكون إباحة تخرجون حتى يبين الباطل. لا لا، حسب الطاقم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الذي يكفر المؤمنون مستضعفون والرؤساء هم الكفار، ابو جهل واسلحه فلا قام عليه، لا يستطيعون ابو جهل الرئيس او اسلحه الرفيعه وبعد قتله في بدر صار الرؤساء ابو سفيان واشباه، والمسلم يستضعفون في ذلك. نعم، ليس له الحول ولا قوة. نعم نعم، المهم الاستطاعة التي لا يترتب عليها وجود شر أكثر. نعم نعم. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله، منزلنا إن شاء الله. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بحيث مملكنانا حيث تقاسموا على الكفر. إن شاء الله حين أراد حنينا، قوله في الطريق الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أراد حنينا أي في غزوة البدر، لأن غزوة حنين عقب غزوة البدر. وقد تقدم في بعض المذكور في الحديث من روايات سعيد عن الزهري بلفظ: حين أراد قدوم مكة، ولا مغايرة من الروايتين ذكر في الجمع المذكور. المقصود أن حنين لعلها طلبت بعض الرواة قال هذا حين أراد دخول مكة، لأن حنين بعدما انتهت مكة وبعدما استقر المسلمون في مكة غزا حنين لما بلغه تجمع هوازن حرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا خروج الحنين، هم المنزله نزل في الابطح عليه الصلاه والسلام في بني كنانه التي قاسوا فيها الكفر وعلى طرد ابي طالب وابن هاشم من الشعب وانصارهم واظهار الكفر والضلال وقوه ضد النبي واصحابه. نعم. فأراد أن يظهر الإسلام ويسطر السماء ونصر الله لدينه في المحل الذي خذلوا فيه دينه، خذلوا فيه دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا حين دخل مكة عليه الصلاة والسلام وصدها وصل الماء في الحجون في رأس مكة. نعم. والخيف ما نزل عنه جبال وصار فوق من السجون سنه 11 شهر، سنه 10 أشهر أيام، لان هدية في مقعده والرسول دخل مكه في رمضان، سنه 10 أشهر أيام، لانه ما كمل السنه فتح وقبل كمال السنه ثم السنتين في مقعده وفتح وقبل رمضان قبل كمال السنه. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابي شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الفتح وعلى راسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطر متعلق في اسنان الكعبه فقال اقتل، قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتله بإغراض. نعم. قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم يومئذ مسلما. لا ما جاء الامر هو جاء الحرب لفتح مكه، ولهذا دخلها حلالا على الصبر وعلى راس المعفر وعلى عينات السوداء حلالا على الصبر والمسلمون كذلك دخلوها حلالا غير وحيدا. نعم. المقصود بيان انه دخلها حلال عليه الصلاه والسلام، ليس مكفول ليس من احد حقا ومما دخل المحضر بين انه دخلها حلالا. اما المخاطب فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، كان له جاريه كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اهدى عليه الصلاه والسلام ولو كان متعلقا باسماء الكعبه ولكن فرح ما اسلم. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا بن عيينة عن في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن يحيى بن كثير عن مالك مغفر من حديث قال الدارقطني تفرد به أبو عبيد ورسل موصى إلى يحيى بن كثير من الجماعة، ورواه عن مالك الجماعة من أصحابه خارج الموصى بلفظ مغفر من حديث، ثم ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك، وكذلك هو عند ابن عدي في رواية أبي أويس عن ابن شهاب وعند الدارقطني في رواية كبارة بن سلام وعند الدار من يوم رواية تبارك في سوال عن مالك في هذا الحديث من رأى منكم ابن خطل فليقتل، ومن رواية ابن الحباب عن مالك في هذا الإسناد كان ابن خطل يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر قوله فقال اقتله، قال الوليد بن مسلم عن مالك في آخره فقتل، أخرجه ابن عائد وصحابة حبان فقتل به قاتله، قد سلم ابن اسحاق بان سعيد بن قريش وابا غوزه الاسلمي اشتركا في قتله، فقتل واخذي في اطفاله منها ان قاتله شريك وعبده العجلان، ورجح انه ابو برجة، فبينت ما فيه من الاختلاف في كتاب الحج مع بقيه شرح هذا الحديث في باب الاخوين كتب ابي اخوان من ابواب عمره بما يغني عن فعالته، واستدل بقتل ابن خطل وهو متعلق باسفار الكعبه على أن الكعبة لا تعيد من وجب عليه القتل، وأنه يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم للابتلاء بذلك غرض، لأن المخالفين تمسكوا بأن ذلك إنما وقع في الساعة التي أحل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها القتال، هي القتال بمكة، وقد صرح بأن حرمتها عارف كما كانت، والساعة المذكورة وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر، وأخرج عمر بن سلمة في كتاب مكة من حديث السائب بن يزيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أشكال كعبة عبد الله بن خطل وضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال لا يسألن قرشي بعد هذا صبرا. ورجاله ثقة بالله أن في أبي معصر مقالا والله أعلم. من كان عليه حد يسأل ورسل من حدوك بعض ذكر صودها حرب أهلها حرب أهلها لا والله هتكوا هم أو متها فلا ذكر هذا يقام عليه الحد اللي قتل فيها أو سرق فيها يقام عليه الحد اللي قتل فيها يقتل لأنه هو هتك الحرمة يقتل بخلاف الذين لا يأتوا إليها ولا يقتلوا لا يخرجون منها لا يقتلون فيها لكن ما يقال من خطر على الحد باعتبار شرط للرسول وجود الحد في الساحه لكن قتل لما دخل مسعود الا في قتاله ثم على صومه فرعا ما في شيء لما ذكر صومه يوري مثل القاتل رشاقه وهذا كان ثقه من حدود مكه حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا بن عياش عن ابن أبي نزيه عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه والمخزومي إن سرق قطعة يدها لا في مكة كان حتى كان حضر في مكة ولاقى في مكة عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقت يوم الفتح وحول البيت 63 رطب جعل يطعنها بعود في يده ويقول يا الحق وزهق الباطل يا الحق وما يجيء الباطل وما يعيد أعوذ بالله 63 خليعة من الشيطان تعالوا عند بيت الله العافية 63 والله تحارب ما أسس له البيت العافية وزع القسم لعبة الله وطعامه فلا بد ربها لوجه ليطعمه من جوع من يوم وهم جعل حوله مده ما شاء الله على عزيز عوذ بالله جهل الزئنان الله الرحمن حسدنا اصحاب وحسدنا عبد الصمد هو الصفة عبد العزيز كذا هو الصفة كذا اصنام الله الرحمن نعم وصلت بعض الوقت يشير اليه ان شاء الله يا ربي يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي هذا ماذا فساد هذا نحي أشياء في هذا الكعبة وأنه كان على ظهر علي وأنه بعض ما كان في على جبرانها من داخل من الصور نحاها محوى أمام صلى الله عليه وسلم مقصود بالطعن في الشيء خاطر الله شيء أمره إشارة إلى إسلامها في من أمر الله سبحانه وتعالى لأن الطعن لا يكسرها لولا أمر الله سلم لولا ما قضى عليها بذلك والإشارة والطعن إنما هو لإخفاضها وإفرادها وقضى عليها بأمر الله إشارة عليه وعلى قوله قوله فجعل يطعمها ضم العين وفتكها والأول أشهر قوله بعود في يده ويقول يطعم سماعا يطعم ليعزم هذا ما كان حرب حرب ثاني أو ثالث يفتح طعام يطعن نحر ينحر فتح يفتح يعني يجعل هذه قاعدة رئاسية في لغة العرب ولكن جاء كلمات بالضم كلمة رئاس يطعمه بضم في حرب الله أشبه نعم نعم أوله يدعون في يده ويقول كالحق في حديث أبي وسعين مسلم يطعم في عينيه يطعم في عينيه بسية القوم يعني عينيه السرع وفي حديث ابن عمر عند فاتي وصحابه الباب فيسقط القلم ولا يمسه ولفاته وصبر عليه من حديث ابن عباس فلم يبقى وثر استقبله الا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة في الأرض وقد شد لهم إبليس وأجزامها بالرصاص وقد شد لهم إبليس وأجزامها بالرصاص شد نعم وقد شد لهم إبليس وأجزامها بالرصاص وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تنفع ولا تضر ولا تنفع عن نفسها شيئا الله أكبر الله أكبر العين قاسية هذا ولا في ما أعرف، لكن ظاهر السياق أنه طرح السياق أبو السياق أبو السياق السياق السياق غير صحيح أنه طرح القول. حدثنا إسحاق وحدثنا عبد الصمد حدثنا حدثني أبي حدثني أيوب وعلى سيرة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت سورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما من الأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما من الأزلام. نعم كذا عندكم من؟ من الرواية في أيديهما الأزلام ما فيها من من العين من المثل ولا الشرع نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقدما بها قبل. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه. تابعه معمر بن ايوب لعباس. نعم ايوب عباس ما بلغه الصلاه لكن اثبتها بلال والمسلم فقد صلى فيه كبر في نواحي صلى به عليه الصلاه والسلام. نعم تابعه معمر بن ايوب القوس بن قد سفك ما عطف من طرفيها جمعه سياسه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم في بعض المخالفات الثانيه فاذا كان هناك ابا عليك ويجب ان تكون لديك على الاسامي حول البيت الاول حول البيت ثلاث وستين ساعه سيقول هو يشير اليها الساقط اما هذا مس البيت في الناس تعبان الاخير هذا في الاسامي داخل البيت البيت الاول عند البيت عند البيت وهذه هي الخلافة. ما يعني لو في لا من الله من فارق حوله باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال زيد حدثني يونس وأخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالأخير الأخير هذا عمد صحابي قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال ايش؟ قال في حديث جابر عند سعد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب والربيب والخال أن يأتي الكعبة فيدخل كل صورة فيها فلن يدخلها حتى نقيت الصور. وكان عمر هو الذي أخرجها والذي يظهر أنه محى ما كان من الصور أدعونا مثلا وأخرج ما كان مدعونا مدعونا بالها. نعم أي نصبر صبر. نعم والذي يظهر أنه محى ما كان من الصور أدعونا مثلا وأخرج ما كان مخروفا. وأما حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا من إيمانا فجعلها مكروها فتبسم في الحج وهو محمول على أنه بقي البقية قبل على محاها أولا. وقد حدث عائشة في المغازي عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن صرت أن صورة عيسى وأمه بقيتا حتى رآهما بعض الأسرة النصارى غشان فقال إنكما لبلاد غربة ولما هدف ابن جبير البيت ذهبا فلم يصلهما أثر. قد أخرج عمر بن شقيق في كتاب المتجدد وقد وقد أطلب عمر بن شبت من كتاب مكة في تخريج طريق هذا الحديث ذكر ما تقدم وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى عطاء أدركت في الكعبة كما فيه؟ قال نعم أدركت كما فينا مريم في حجرها ابنها عيسى مجوقا وكان ذلك في العمود الأول وفي الذي يجب. قال فما كان هذا ذلك؟ قال في الحليب يعني ابن جريج ورأي عمرو بن دينار أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفرق الصور التي كانت في البيت وهذا سبب صحيح. ومن طريق أبي بكر المهران عن عمير مولى بن عباس ومن طريق أبي بكر المهران عن عمير مولى بن عباس عن مسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بما في جلو فجعل يبول الثوب ويضرب به على الصور ويقول قاتل الله قوما يصبرون ما لا يخلقون فخرج ولم يصلي. نعم أنا مشبع كثر رحمه الله المتقدم عمر لهذا ذكر فعل هذا الثلاثي وله أيضا أخبار المدينة وأخبار البصرة وكتب رحمه الله وذكر أيضا لا يفقي بعضها من الأخبار في حديث العيسى وامه فانه وقال لها صوره خفيه ما انتبه لها بعض الناس الذين نحوا الصور او اذا كانت الصوره ثم مر عليها اشياء حتى بالغ يعني حتى ما فوقها او غسل ما فوقها او شيء حتى لو كان في هذا الحديث. نعم لا أسباب لما كان في الشوارع كل شيء في مزال السفر من أسباب الأخرى أو في الكون. نعم كان في أول نشوف لا في وجه الناس حتى يقتلوا له ويرتفع نعم يمكن دخولهم مكة دخول الكعبة قليل كان الناس لا يهتمون دخول الكعبة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم ذاك ثم ترك صلى الله عليه وسلم. نعم. يدل على أن العرب يعظمون النصارى بما كانوا يفعلون. نعم. لأنه هذا الكتاب لا نقصد، لأنه هذا الكتاب كما كانوا يفعلون اليهود. نعم. اليهود أخذوا فيهم النصارى. نعم. نعم. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال ليس حدثني يونس وأخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مرتفع أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فغسل فيه نهارا طويلا ثم خرج لسبق الناس عمر فكان عبد الله بن عمر أول من دخل ووجد بلالا وراء الباب قائما فساله اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار له الى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله ما نسيت وان اساله كم صلى سجده. حدثنا الهيثم بن خالده حدثنا حفص بن ميسره عن هشام بن عروه عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام فتح من كدا التي في اعلى مكه تابعه أبو أسامة وهو هيث في كذا. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح من أعلى مكة من كذا. باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. كلام على دخول بلال مثلا أنا سلام كم صلى مثلا كم صلى كم صلى ما شاء الله ما صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح. صح هذه لكن تأييد تأييد متصلة يعني لا متصلة من المغازي عروة له مغازي بسعد ووصف عروة له مغازي هم أهل فلح مصيبة يعني لكن يذكرونها يعني على سبيل البخاري أخرجها مع أنها متصلة يعني مثلا صحيح وصل صحيح شو شو المهم من هذا المصطلح الأخير نعم نعم نعم تعرف أن يشبه على مثل الموجود وأنا وأنا موجود كلها لكن سمعت من بعض أخوان أظن حقق في تعرف المدينة تعرف المدينة طبعا من طبعا طبعا واحد المدينة نعم محمود المدينة ما في رسالة كثير ولا شيء لا هذا بس حبيب محمود حبيب محمود نعم نعم أخبار لك وأنا موجود أخبار مصر موجودة وأنا موجود كلها خفية نعم نعم بس في الكلام على الأخذ أن يتابعه من الأخذ العين كذلك أجاه على ما مضى أجاه على ما مضى نعم نعم الحديث الشريف الأول نعم الحديث الشريف الأول نعم الذي دخل من كذا الحديث هذا الذي دخل من كذا نفس صواب من دخل من كذا للفتح ومد كذا دخل من أعلاها وكذا ومن أسفلها كذا فيها كدي أيها الله على أخي قال كدي والله إليه الآن هذا الصواب قدم أن دخل من أسفل من غلط لا الصواب رواية من طلع كدا كما يأخذ رواية عائشة رواية عمر وغيره من دخلها من أعلاها على طريقة نعم صواب دخلها من أعلاها وخالد صار من أسفلها في أسفلها نعم هذا الواسع غلط الله رب العالمين من الرواعي من الرواعي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا تبرئا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا لخمسة أو ستة أو ستة أو ستة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار كالسلاح وصلاحها من البائع والمبتاع متفق عليه وفي روايه وكان ياتي الى عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى فيها قيل وما زهوها قال حمار وصفار متفق عليه واللفظ للبخاري ظاهر النهاية هو القاموس النبي الرباعي تنهي حتى تنهي يعني مثل أعطى أكثر الله أكثر هنا كنت أعلم هذا قديما وأذكر هذا قديما أن من الألفاظ التي جاءت ولكن المنثول وهي من فاعل وهو المنتج يفرعون ولكن مراجعة بالها القاموس وغريب النهاية ما ذكروا إلا بناء الفاعل تنهي أو تنهي بالواو كالثلاثي وأظن يغني بعض أنه إن سيأتي شيخ الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم لأن هذه الكلمة من الأفاضل التي جاءت في صيغة المنفوذ وهي الفاعل ولكن لما ما رأيت بالها صاحب القاموس ولا صاحب النهاية الشرعية تفرعون مثل ما لا تفرعون هذا المعروف كما تلقى هيئات الكريمة في التصوير وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العرج حتى يحبس وعن بيع الحبس حتى يشتد. رواه خمسة إلا النسائي وصححه الحسان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصرت جائحة فلا يحل لك أن تأكل منه شيئا بما تأكل مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نفسا بعد أن تؤثر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث السبعه في العرايا واحكام اخرى تابعه لذلك. العرايا جمعانيه، وفي النخلات التي يشتريها الانسان ليستمتع بثمرتها رطبا، والعاريه كانه اعطاه اياها عاريه للاستمتاع بها ولاكل اثمارها ثم يسوقها لصاحبها. قال بعضهم كما يقول رحمه الله انها الرجل يعطي الرجل العاريه هبه يستمتع بثمرتها كما يمنح الناقه او يمنح الشاة يستمتع بثمرها ثم يعيدها الى اهلها. فالاول اظهر صح هو مقتضى الاحاديث على العرايا وفرضها عاريه في النخلات التي ياخذها الرجل بالثمن يستمتع بثمرتها تجريديا. والرسول رخص في ذلك عليه الصلاه والسلام، هو معروف عند اهل النخيل عند العرب في المدينه وغيرهم ممن يغرس النخيل ويستمتع بالنخيل، وكانت العبره في ذلك ان الناس ليسوا على حد سواء، فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم صاحب النخل وفيهم غيره. فقضاك حكمة الله عز وجل أن يرخص لهم في العرايا بالتمر، لأنه ليس كل واحد عنده النقود وعندهم بقايا التمر تبقى عندهم في العام الماضي يخرجونها ويحفظونها فيعطون صاحب النخل التمر لينتفع به في دوابه لأن ينفع لها وأقوالها وهم ينتفعون بالرطب. فجازت هذه المعاملة نسبة خاصة استثنائية، والأصل التحريم، أصل أنه من أجل بابها رطب التمر واجبا، لكن أجل الله هذه المسألة رحمة بالعباد وإحسان إليهم ورقم بهم، ولا يستغرب ولا يستنكر وجود الرخص من النصوص العامة والقواعد العامة. والرخصة حكم ثابت على خلاف دليل شرعي ثابت مستقر لمعامل الراجح. فالأصل تحريم الربا، هذا هو الأصل، ثم أبيحة العارية للمصلحة الراجحة. كما أن الأصل تحريم قصر الصلاة على واجب إتمامها أربع ثم رخص في قصرها في السفر، كذلك ما يتعلق بالصوت صلاة الصوت والأصل وجوب الجماعة اتباع الإمام على يسلم لنا بعده ثم وجد بعض أنواع صلاة الخوف على خلاف الأصل لمصلحة عامة للمسلمين في جهاد عدوهم. الحديث الأول حديث سيدنا ثابت الأنصاري في الوحي رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم العرايا ان تباع لخصها كيلا متفق عليه. هكذا الثاني خصف العليه ياخذها البيت بخصها تمرا ياخذها رطبا، هذه حقيقه العرايا ان اهل البيت ياخذون العليه نقلها ونقل كيلا اكثر وياخذها رطبا بخصها تمرا، فيقول كم تقدر هذه النخله او النخلات؟ قالوا تقدر إذا يبست وصارت تمرا تقدم 100 صاع أو 100 ولد أو 100 كيلو على حسب جمالاتهم، فيعطيه مقابل ذلك. وقاعدة في التمر أنه مكين، فيعطيه ما يقابل ذلك يدا بيد، لأن الأصل في الربا والربويات أنه لا بد أن تكون يدا بيد مثل بيده. فلما تعذر الكيل أكتب بالخص للمصلحة الرابحة والحاجة الراجحة. وحديث أبي هريرة يدل على أنه لا بد يكون في عدد معين من الأوسط، لا في كل شيء بل في أقل من خمسة أوسط. فالرسول رخص في الأسبق والسعين والثلاثة والأربعة، وفي هذه الرواية في خمسة أوسط أو فيما تخصص فكر الراوي، فإذا فكر الراوي في ذلك وجب الأخذ باليقين وما دون خمسة، فخمسة لا للشك في حلها والأصل التحريم. الحديث الثالث حديث ابن عمر، حديث أنس، حديث الرابع والخامس حديث أنس أيضا، هذه الثلاثة كلها تتعلق ببيع الثمار، يدل تدل على أنها لا تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى تجي، حتى يسد العنب ويسد الحد وتأمن العاهد. وكانت العرب قد تساهل في هذه الأشياء، تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من توقف عن بيعها حتى تبدو صلاحها وحتى تأمن العاهد، يعني حتى تقل العاهد فيها ويقل الخطر، ولقد يقع الخطر ولا بعد بدو الصلاح، لكن المفروض يعني ذهب معظم الخطر وأكثر الخطر. لا يجوز البيع حينئذ بالنقود إلا في مثلا العراية خاصة بالثمر، وما سوى ذلك فبالنقود وبالأموال الأخرى إذا بدأ الصلاح، وأن تطيب للأكل وأن يلع والحمرار والاستمرار القوي الذي يحصل فيه طيب الأكل. وجاءت الروايات في الماعظة حتى تطيب حتى يؤكل منه حتى يطعم حتى يطعم، هي روايات تفسر بعضها بعضا حتى تزهي حتى تحمر وتصفر، كل هذه الروايات تفسر بعضها بعضا، وهذا المراد حتى تصلح الاكل وتبقى فيها عينه الرطب، وبعد هذا تباع، وقبل ذلك لا تباع الا اذا كان القصد قطعها علفا فلا باس، يحتاج الناس الى العلف واحتاج الى قطعها علفا فلا باس، كما يباع الزرع علفا قبل ان يستوي، واما يشتريه ليبقى حتى ياكل الغمر ياكل غمرته فلا، طبعا اي نعس بلح الا اذا كان العلف. ولهذا فسر روايه ابن حنس التي عند الخمسه الى المسائي حتى يسود العلف حتى يسود والمراد حتى يعني يستوي ويحلو، فالعلف فيما يسود وفي شيء لا يسود بل يقع على حاله ابيض او اخضر، فالمقصود كله حتى يحلو ويطيب للاكل، والعب والحب حتى يشتد إن حتى تزول حاجته من الماء ويستوي ويبقى الا حصاده فلا باس. اما الحديث السادس هو في وضع الروايه ويتعلق بما قبله، اذا اشترى الثمره ثم اصابتها جائحه فهي من ضمان البائع، لان بدور الصلاح النخل مو معناه انه لا يمكن الجائحة، قد تقع الجائحة لكن الأغلب السلام، فإذا وقعت الجائحة هو من ثمن البائع على الصحيح. اختار العلماء في هذا، فذهب قوم إلى أنها ليست من ثمن البائع بل من ضمان المشتري، لأن قد قبضها بالتخليع قبضا تاما فيكون من ضمانه. وأشكل عليهم هذا لهم فيما رحمهم من بضع الجوائح، قال لعلها فيما إذا كان قبل بدو صلاحها، أما بعد بدو الصلاح فلا، لأن يعني اشتراها وقرضها بالتخلية، ولكن هذا قول ليس بجيد، والصواب ما دل عليه الحديث، لأن قال الصلاة تباع بكلية، لأن الكلام فيما إذا صح البيع، والبيع لا يصح إلا بعد بدو الصلاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت له ثم غد فأخذته جائحة، قرض بعض الجوائح، لأن القبض غير تام، لأن قبض متراخي تدريجي، لما كان قبضا غير تام ألحق بغير مقبوض في الظلام، وهذا هو الصواب، لأن المشتري ما فعل شيئا وإنما قبض ما تيسر وفاته المعظم أو الكل بالجائحة، فيكون طبعا البائع لأنه لا يزال في الموقف ولا يزال عنده في قبضته، وإنما خل بينه وبين المشتري. ولأن هذا يعم ضرره ويكبر ضرره، من رحمة الله أن جعله من ضمان البائع لا من ضمان المشتري عند وجود الجوائح. لكن لو تأخر المشتري عن القبض عن المعتاد وأخر الثمار حتى صرمت الثمار وتساهل في القبض، فالأقرب والله أعلم أنه يكون من ضمان حينئذ، لأنه يفرط إذا ما أصاب الناس تركها على العادة التي تقبض فيها وتطلب فيها فهو مفرط. فعلى قواعد الشرعية يعتبر في هذه الحالة ثمر من ضمانه بتفريطه وتساهله وعدم جزئه في معتاد وقبضه في معتاد. أما الحديث السابع عن عمر في بيع النخيل ما يدل على أن النخل إذا بيع قبل أن يؤبر فتمرده المشتري بلا شك تابع للأصل. أما إذا بيع بعد التأبير بعد الترقيح فتمرده كل البائع لأنه يكون المنفصل فلا تتبع الأصل إلا بشرط. كما الحيوان لا يتبعه الولد إلا بشرط. فإذا باعه النخلة وقد أبر فثمر البائع تبقى معلقة وباقية حتى يجوز لها في وقتها إلا يشترطها المتاع. فجاء في رواية مسلم ومن باع عبد له مال فماله البائع إلا يشترطها المتاع. لأن المال للسيد والعبد للسيد والمال منفصل فلا يدفع العبد إلا بشرط. وهكذا يلقح يكون منفصل فلا يدفع إلا بشرط وشرطه المتاع. قال شرط النخلة أو أشجار أخرى بثمارها دخلت وإلا فلا. هذا شيء واضح وصريح فلا يجوز العدول عنه. نعم. مالك العلي قال في هذا قد يقع لكن مطلق العلي مطلقة ولو ما كان سعد ولو ما أعطاها صاحبها تطوع سابقا أي علية من وقعت المسلم بهذا الشر فلا بأس ولو كان صاحبه ما تبرع بها سابقا. من هي يعتبر عليه من جهة التخصيص؟ من يعني من فاصل من أعطى عليه ثم رجع يشتريها؟ لا يجوز أن يشتري الإنسان من صاحب النخل مطلقا ولو أنا الآن حسب العادة الناس يخفقونها وهم في الحال يأثر البعض يأثر البعض هل يغلب يعني مشروع للعلماء أن النوع يتبع النوع دون الجنس يعني نوع النخلة إذا أبر سلة تبع بقيته الصغير تبع بقيته مثل إذا أي نعم طاب النوع يتبع بعضه بعضا بخلاف النوع الآخر لأن بعض الأنواع يتأخر كثيرا. فالقول بأن يعني النوع أي قوي لأن في كل شجرة وحدها صعب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد وأخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب بين محارجة جرح إنسان فاتصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت ام الربيعي يا رسول الله ايقتص من فلانك والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا ام الربيعي القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها ابدا. قال فما زالت حتى قبل الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن خفص بن غير ابن وياد وأبو معاوية ورسول عن أبي عبد الله ليس هذا اعتراض على الشرع ولكنها حفص ظن بالله أنه سوف يهديهم ويوافقون على الدية. نعم مثل ما قال أنس بن النضر. نعم نعم نعم ما زالت يعني تقول هذا كلام وتطلب من أهل الحق السماح حتى سمعوا. قصاص كتاب الله هي قصاص حكم الله. نعم. عن الإمام شعن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث السر الثاني والنفس بالنفس والثالث الدين هي المفارق للجماعة. كان هذا تعاون كان هما تعاون نعم مهارة أخوه نعم حدثنا ابن عمر حدثنا أبي حاتم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن حسن قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهما من أمس بهذا الإسناد مثله حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن مثنى ولحم أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمس عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يتم دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر الثالث الإسلام والمفارق للجماعة أي جماعة شك فيه أحمد السيد الزاني والنفس بالنفس قال لا نفسي فحدث به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله وحدثني حجاج نعم يشهد أن لا إله إلا الله ثم ذكر الثالث الإسلام الثالث الإسلام الثاني الشهادة نعم الثالث الإسلام هو الثالث الشهادة لا قبل يكون الشهادة قد يأتي الأمر يخرجه الإسلام وما ترك الشهادة ويشهد أن لا يصيح مسائلها لكن ترك الإسلام ببعض عليه الإسلام ترك الإسلام سبح الدين سبح الإسلام ترك الصلاة يحجر وجوب الزكاة أشياء أخرى كثيرة ويشهد أن لا إله إلا الله لكن ما أكلها ما بقي لها قيمة ما بقي لها قيمة بطل معناه نعم اذا اتى بناكر من نواقض الاسلام بطل تعلقه بالشهاده مثل بني حنيفه يقول اشهد ان لا يشهد كله ان لا اله الا انت رسول الله لكن لما قالوا ان مسلم نبي بطلت شهاداته وبطلت اعماله وهكذا اصحاب طريق طريحه الاسدي واصحاب الاسود العنسي واصحاب انتظار بن ابي عبيد لما ادعوا النبوة في صاحبه وصدقوه بطلت اعمالهم وشهاداتهم نسال الله العافيه هكذا كل ناقض لو أن الإنسان يصوم النهار ويقوم الليل ويزكي ويصلي ويصوم ويحج ويشهد أن لا إله إلا رسول الله ولكنه يقول لا بأس بنكاح البنات أو نكاح الأمهات أو نكاح الأخوات صار مرتدا عن الإسلام فطرت أعماله كلها وهكذا أشبه ذلك نعم نسأل الله العافية المقصود وجود ناقض من نواقض الإسلام يبطل معهم من الإسلام كلها ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولأن من استحل ما حرم الله مكذب لله فيكون كافر. وحدثني حجاج بن سائر عن طارق بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبانان العنش بالإسناد جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أبي ونصر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرات عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان عن ابن آدم الأول قسم من جميعها لأنه كان أول من سلم القتل. يعني قسط من دمها لأن بدأ القتل ظلم هذا يدل على أن بدأ الشر في بلد من البلاد أو في محل من المحلات حتى تؤس يده تقتل يده ويكون عليك كثر من ذلك نسأل الله العافية. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثبته وأثر من تبعه لا يكون أثاره من شيء قد تكون دعوة بالفعل قد تكون دعوة بالقول نسأل الله العافية. نعم إذا تاب تاب الله على الإسلام ما يضره بعد ذلك ما يضره لا إذا تاب تاب الله عليه. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حاء حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير وعن يونس حان وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سبيان كلهم عن الإمام سياد الإسناد وفي حديث جرير وإن سمنون لأنه سن القتل لم يذكر أول حدثنا أسنان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن أبي جميعا عن وسيمان نعم الشفاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان ووسيمان عن يعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء. وهذا يفيد الحذر أن الدماء شرها عظيم خطرها كبير. هذا الأول ما يقضى بين الناس يوم الدماء. الدماء جرى بينهم من القتال ونسك الدماء بغير حق. هذا فيما بين الناس. أما أول ما يقضى فيه بالنسبة إلى العبد نفسه من أعماله الخاصة فالصلاة أول ما حصل عليه الصلاة. أول ما حصل العبد من عمله بصلاة يوم القيامة وجاءت عمله مسلم. فإن صلح فقد أفلح وأنجح وإن فسد فقد خاب وخسر الحمد لله. وأما فيما بينه وبين الناس من النزاع والخصومات هو شيء يقوى به الدماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا علي حاء وحدثنا يحيى بن خليل حدثنا خالد بن حارث حاء وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي العجم كلهم عن شعبه عن انس عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين غير ان بعضهم قال عن شعبه يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واشهد خبيب من الفارسين وتقاربا في النصر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كان يتيميا وخلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مبارك الذي بين جمادى وشعبان الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيئت منه بغير اسمه قال أليس هذا أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه او اسمه قال اليس البلده قلنا بلى قال فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسنهم قال وأراضة حرام عليكم كحرمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا فلا ترجعن بعدي كفارا أو ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض أنا يضل الشاهد منك ألا يضل الشاهد الغائب فلعل بعض من بلغه يكون أو عانه من بعض من سمع ثم قال ألا من بلغ قال حبيب في روايته ورجل قال ابن حبيب في روايته ورجل مبرق في روايته قال ابن حبيب في روايته ورجل مبرق وفي روايته أبي بكر فلا ترجعوا بعدي هذا الحديث العظيم يدل على عظم تحرير الدماء والاموال والاعراض الذي قدم لها المقدمه العظيمه اي شهر هذا اي بلد هذا اي يوم هذا لينتبهوا ويعرفوا عظم الامر في ايام معروفه بلد معروف يوم معروف شهر معروف يعني اراد ان ينتبهوا لهذا الامر وعظمت هذا الامر وان هذه البلد الحرام وهذا الشهر الحرام وهذا اليوم الحرام الذي يعرفونه وليس عنه في شك إن دماءهم وأموالهم وأعراضهم على الحرام صارت حية هذا الشهر وهذا البلد وهذا اليوم يحذر من الظلم والعدوان من بعضهم على بعض لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض لأن الدماء من العدوى في الدماء أو في الإعراض أو في الأموال والسبب العظيم في الفرقة والاختلاف والنزاع والقتال وفساد الحق وظهور الباطل. الناس يختلفوا في الدماء والأموال والأعراض كل أمرهم كلت جماعتهم وظهر بينهم الباطل والشحنة والعداوة وساد بينهم الشر واختفى بينهم الخير وما دام المتعاون بالبر والتقوى كل يحترم أخاه في دمه وماله وعرضه فإن الحق يظهر بينهم وتستقيم جماعتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر لما فيه من الشر العظيم والفساد الكبير وهو تناحرهم واختلافهم وعدوان بعضهم على بعض في الدم أو في المال أو في العرض. نعم قال على جماله الله يرضي فقال على الدم ولا ما تعرض هو الحديث كأنهم اشتهروا يعني لأنهم يشاكلوا فيه ويعظمونه في وسط السنة مضاربة أبيض النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم اشتهروا في يديه تكلم عليه فيه ورجل مضارب ما تكلم فيه. نعم نعم حدثنا نصر بن علي بن جهضم حدثنا يزيد بن زهير حدثنا عبد الله فقام صادم الله رجل فقام صادم الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم قالوا وقد كان بين الغبر وبين ربيع اختلاف رجل فان استضافت رجعه في جعله رمضان في هذا اعراض من شمال الى مضر قيل بانه كان معذور اكثر من الذين يقول ان الحرس كان مستثنى رجلا شعبان الرجلين الشقيق كان مستثنى نعم نعم نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زهير حدثنا عبد الله بن عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره واخذ الانسان بسلطانه فقال اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم حتى ظننا انه سيسلم بسوى السنين فقال انت بيوم النفس قلنا بلى يا رسول الله قال فان سالنا ذا قلنا الله ورسوله اعلم قال اليس لي حجه قلنا بلى يا رسول الله قال فاي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال حتى ظننا انه سيسلم بسوى السنين قال اليس لي بلده قلنا بلى يا رسول الله قال فإن بما أصل أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليظل الشاهد الغائب. قال فمن كفى إلى كرش من النخل فبدحهما وإلا في بيعة من الغنم وختمها بيننا. وهذا يبين أيضا نصحه صلى الله عليه وسلم حرصه على نجاة الأمة على رسل الشاهد في الحج مقول فليبلغ الشاهد الغائب وربما بلغ او عن السامع يبين ان الداعي الى الله والمعلم يحرص على الجهاد فرص الجماعه فرص تتجمع اصناف الناس المختلفه حتى يبلغ بعضهم بعضا فان الحج مجمع الناس ولهذا خطبه في عرفات والخطبه العظيمه ثم خطبه يوم النحر زياده على بعيره لأن اجتماعهم لا قدر يحصل مثلا آخر فانتهز فرصة اجتماعهم حتى يكون البلاغ أكمل وأشمل. ومع هذا قال فليبلغ الشاهد الغائب فرب من بلغ أو يكون أوعى لمن سمعه وهذا واضح كم من بلغ أن يكون أوعى لمن سمعه فينبغي للمسلمين وما بينهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم ما يسمعه من الفوائد والنصائح والأحكام وأن يعظموا أمر الله ونهيه وأن يجتهدوا في فرص الاجتماعات في التبليغ عن الله وعن رسوله، لأن الجاهل إذا لم يبلغ بقي على جهل، وليس كل واحد يحضر الخطب ويحضر الحلقات العلمية. فإذا لم يكن له أخوه ما سمع في الخطبة أو ما سمع في الحلقة أو ما سمع العالم، بقي أخوه الذي في الغنم أو في الإبل أو في الجبال أو في القضاء أو الضعيف، بقي على جهل لا يبلغ، لا بد من تبليغه. نعم فرجب فنصر وفلانا هابه وعظمه فرجبه رجبا ورجوبا ورجبه وارجبه ومنه رجب لتعظيمهم اياه جمعه ارجاب ورجوب ورجاب. هذا القول الثاني بس الدرجه مضر لانها تعظم. نعم كثير اكبر من غيره. نعم نعم نعم فيه كلام في الجهود. يقول وقد جهيا فعليا وقدعا قليلا. هل نجد رمزيك للمسيح؟ هل لا يستعمل إلا هكذا؟ لا أيضا يستعمل هكذا مثل ضربا وضربا قتلا وقتلا ونصرا ونصرا يستعمل هذا. وما نحسب هل استعماله دائما كذا أو يجوز هذا وهذا؟ نعم يوضع على الطريقة التي في الناس في المطار. إذا كان الناس كثيرين ثم أصبح أحسن، إذا كان الناس قليلين يكفي ارتفاع قليل. لا هو يعطي الله عبده الآن لك على الارتفاع. نعم حدثنا محمد بن مكنا حدثنا حماد بن وسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن ابنه قال ما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بني قال ووجدنا فيه بزمانه أو قال بخطامه فذكر له حديث النبي بن زريق. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة وصالح حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة وعن رجل اخره وفي نفسه افضل من عبد الرحمن بن ابي بكرة. قال حدثنا محمد بن وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا حفص بن عمر في الحديث الأخير اللي قبل بعد الحديث آخر حديث قبله آخر حديث مثل حدثنا مثل بس آخر حديث قبله مثل قال رمحتص الوقت محمد صلى الله عليه وسلم يكفي. نعم ما وصل. نعم حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمار بن عمير عن أبي نمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. حدثنا القانوني قال أخبرنا أنس يعني ابن عياض قال أخبرنا ابن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ المثنى قال حدثني سعيد بن أبي سعيد وهذا لفظ المثنى قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرار. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلم لي. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر ما تنهى القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راجعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره، وقال قال القعنبي عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره، وقال في اخره: فإذا فعلت هذا فقد تم الصلاة، ومن تقص من هذا شيئا فإن من تقصه من صلاتك. وقال فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسجدوا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه، قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا فعل ذلك فقد تم الصلاة. وحدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يعني تم الصلاة، وهذا مما مراعاة ما أكمل الله في هذا قراءة الفاتحة وتكبير الصلاة والصلاة منها والتحود، فأراد بهذا بيان ما يتعلق بالطمأنينة، لأن الرجل لم يطمئن، الأعرابي لم يطمئن، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيء الذي يحيي له، ونبه على الوضوء لأن قد يكون ما عنده حصيلة في الوضوء، فنبهه لما رأى من جهله فيه والطمأنينة خاف أن يكون كذلك في هذا الوضوء، فنبه قال أسبح الوضوء. المقصود أن هذا لا ينفي واجبات أخرى دلت عليها الأحاديث الأخرى من تحيات وقراءة الفاتحة وغير ذلك. نعم. قول الله تعالى: "إنما الوالد أول صحابة". وآخر وجود، نعم. نعم. نعم. وجود، نعم. المذكور وجعل الفتاح. أو قراءة الفتاح. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا هشام بن عبد الملك الحجاج بن هاني. والحجاج بن هاني قال أخبرنا همام. قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن هاد قال أخبرنا همام قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه بمعنى قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر نحو حديث حماد قال: ثم يكبر فيسجد فيمسح وجهه. قال حمام: ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسكر فيه، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده. لعل المحل المحلي على السوء الذي يعقوب عليها لعل يحذي اليسرى على الارض اقعد في الساعه من مقعده يستوي قاعدا على مقعده ويقيم سلبه فوقف الصلاه هكذا اربع ركعات من سافر فلا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك. حدثنا وهب بن بشر علي يحيى علي يحيى الحامد وهو يحيى محمد عندك كما عليك كان الثالث نعم كما عليك محسن نعم علي بن حسن الحماد مراحل بن مالك بن العجلان الزرقي بضم الجاي وفتح الراحه بعدها قاس الانصاري ثقه من الرابعه في نعم نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا وهو ابن بقية عن خالد عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن راتب هذه القصة قال إذا كنت فتوجه فإلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. حدثنا وهو ابن الرقي عن خالد عن يحيى. تكلم على ذلك خالد. دخل الله من بعيد تكلم على خالد بن عبد الله هو أخي. أيوه. أخي المشرق في بعضها. وكذلك رواه الإمام أحمد بن مسند وابن أبي شيبة بن مسند من طريق محمد بن عامر ولم يذكر عن أبي والظاهر في الصادق. حدثنا وهب بن بقي عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن رفاعة بن رافع الحلال ولا من عصا ولا من حلقة ما قال إذا كنت فتوجهك إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمسكن بسجودك فإذا رفعت فقعد على فخذك اليسرى. حدثنا مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت كنت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش خفيك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قلت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك.